لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب لعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم اهدنا ولشيخنا اجمعين. وما بعد، قال الإمام نظر الدين الزركشي عليه رحمه الله تعالى: مسألة، ذهب بعضهم إلى أن صيغة يفعل أمر بشرط ثلاثة إرادات: إحداها أن يكون الآمر مريدا بإيجاد الصيغة ليخرج الساهي والغافل، والثانية أن يكون مريدا لصرف صيغة الأمر من غير جهة الأمر. عن بدل من قال عفو الله عنكم بصرف صيغة الأمر عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء والتعجيز إلى غير ذلك. وعبر الشيخ أبو الحسن الأشعري عن هذا فقال: لا بد وأن يكون مريدا بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه، والثالثة إرادة فعل المأمور به والامتثال، فأما الأولى فلا خلاف في اعتبارها، وأما الثانية فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء، وأما الثالثة فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر واعتبرها أكثر المعتزلة. هذا حاصل ما ذكره ابن برهان في الأوسط. قال: وهذا ينبني على أصل كبير بيننا وبينهم، وهو أن الكائنات بأسرها وما يجري في العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر، ما لم يرده الله أن يكون لا يتصور. كفر بعدها فاصلة، بعد كلمة وكفر فاصلة. قال: بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضر وإيمان وكفر، ما لم يرده الله تعالى أن يكون لا يتصور تكونه. ولهذا أمر إبليس بالسجود ولم يرده، إذ لو أراده لسجد. وعند المعتزلة أمره وأراده منه، فلما لم يفعل عصى وكفر، وكذلك أمر الكفار بالإيمان. قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا، وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس. ومن هنا قال بعض السلف: إن الله أراد من إبليس السجود ولم يريده منه. إن المسائل المشتهرة عند الأصوليين: هل دلالة الأمر أو دلالة صيغة افعل على الطلب تكون بمجردها، أو لا بد أن يكون معها ما يقترن بها من نية أو غيرها؟ وأهل السنة والجماعة يقولون بأن صيغة افعل بنفسها تدل على الأمر والطلب، ما لم يوجد معها قرينة ودليل يدل على أن الطلب غير مأمور. واشترط طوائف في دلالة صيغة افعل على الأمر أن يوجد معها الإرادة، ومن هؤلاء المعتزلة. والمراد بذلك أن يكون الآمر مريدا إرادة كونية لامتثال المأمور للأمر، والصواب أن هذا غير مشترط، لأن الآمر قد يأمر بالشيء وهو يجزم بأن المأمور لن يمتثل. وهذا متصور في العقل واقع في الخارج. ومن شاء الخلاف في هذه المسألة من أمور: الأمر الأول عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإن المعتزلة لما لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية جعلوا الإرادة شرطا في الأمر مطلقا. والمنشأ الثاني الذي من طريقه ثبت الخلاف في هذه المسألة هو مسألة فائدة التكليف. ما هي الفائدة من التكليف؟ فعند المعتزلة فائدة التكليف تحقق المصالح المبنية على الامتثال، وحينئذ فلا بد أن يكون المكلف والآمر مريدا لإيقاع ما أمر به. وعند غيرهم أن فائدة التكليف لا تنحصر في هذا الأمر، بل للتكليف فوائد أخرى من مثل الاختبار والابتلاء، أو من مثل محبة الله للممتثلين ورضاه عنهم وفرحه بامتثالهم ونحو ذلك. المنشأ الثالث الذي نشأ عنه النزاع في هذه المسألة هو الاختلاف في الجبر والقدر. فالمعتزلة قدرية ينفون القدر، وبالتالي هم يقولون الله يريد امتثال العبد ولكن قد لا يريد العبد ذلك، فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الله. نقرأ كلام المؤلف ونفصله. قال: ذهب بعضهم إلى أن صيغة افعل، يعني وما مثلها من الصيغ كالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، لا تكون أمرا إلا إذا وجد فيها ثلاثة شروط: الأول أن يكون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة، يكون المتكلم مريدا لثبوت الكلام ووقوعه منه ليخرج الساهي والغافل. والقول بمثل هذا لم يرتضه طائفة من الأصوليين، وقالوا بأن الأصل في صيغة افعل الدلالة على الطلب والأمر، والسهو والغفلة هذه موانع، فقول الساهي افعل في أصله أمر، وإنما صرفناه عن الأمر لوجود في المانع. والكلام السابق هو في دلالة الأمر المجرد، وأما حال وجود السهو والغفلة فهذا يخرج عن الأمر المجرد لوجود موانع وقرائن، فهي ليست على الأصل، بالتالي هذا يخرج عن محل النزاع. النوع الثاني قال أن يكون الآمر مريدا لصرف صيغة الأمر، ويريد صيغة افعل، لأن يعني عندهم أن الصيغة لا تدل على الأمر بنفسها عند الأشاعرة، فكلام المؤلف هنا وإطلاقه لا يتماشى مع مذهب الأشاعرة، كان الأولى به أن يأتي بالصيغة تتمشى مع مذهبهم، خصوصا أنه إنما ساق هذا النوع من أجل بيان مذهبهم، فكان الأولى به أن يقول أن يكون الآمر مريدا لصرف صيغة افعل عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، لأنكم تعلمون أن افعل قد تأتي مرة للطلب، وقد تأتي مرة للإباحة، وقد تأتي مرة للتهديد، وقد تأتي مرة للتكوين إلى آخره. فلذلك هم يقولون ما دام أن صيغة افعل تأتي مرات ويراد بها غير الأمر، حينئذ يشترط في دلالة الأمر أو في دلالة صيغة افعل على الأمر أن توجد نية من المتكلم بإرادة الأمر بصيغة افعل. قوله هنا فإن الأمر قد يطلق على الوعيد والزجر والاستدعاء، هذا الإطلاق إطلاق خاطئ، كان الأولى به أن يقول إيش؟ افعل، يعني إذا سلم أن صيغة افعل صيغة أمر لزمه أن يقول الأمر للطلب، والصواب في هذا خلاف ما يراه الأشاعرة، وهو أن الأمر وهو أن صيغة افعل تدل على الأمر بنفسها ما لم يوجد معها قرائن تصرفه عن دلالته على الأمر، وبالتالي فكلام الأشاعرة هنا غير مقبول وغير مستند إلى دليل. قال المؤلف وعبر هكذا قال، فلولا به أن يقول ووضح أبو الحسن هذا فقال لابد وأن يكون المتكلم بصيغة افعل مريدا بالصيغة ما هو المعنى القائم بنفسه. وعلى كل منهما هذا لا يتماشى مع مذهبهم، حتى صيغة أبي الحسن هنا لا تتوافق مع مذهب الأشاعرة، لأن الأمر عندهم ليس الصيغة، الأمر هو المعاني النفسية، فكيف نجعل الصيغة هي الأمر؟ هذا لا يتمشى مع مذهبهم، وإنما الصيغة عبارة عن الأمر وليست هي الأمر. هذا يدلك على أن هؤلاء لم يسيروا على طريقة، أو أن في كلامهم تناقضا واضحا. النوع الثالث من أنواع ما يشترط للأمر من الإرادات أن يكون الآمر مريدا لوقوع الفعل المأمور به، بحيث أن من تكلم بصيغة افعل ولم يرد بها أن يفعل المأمور به مقتضى هذه الصيغة فلا يكون هذا أمرا. هم فسروا أو عللوا هذا بأن المتكلم قد يتكلم بهذه الصيغة ولا يريد الأمر لغفلته أو سهوة. تقدم معنا أن مثل هذه المسائل امتنع تفسيرها بالأمر من أجل وجود القرينة هي السهوة والغفلة ونحوه، والكلام في الأمر المجرد فلا يصح أن تستدل بالأمر المقترن أو لا تصح أن تستدل بالصيغة المقترنة بقرينة على مسألة صيغة افعل المجردة. قال المؤلف: فأما الأولى وهي أن يكون الآمر مريدا لإيجاد الصيغة، قال فلا خلاف في اعتبارها، يعني في أنها شرط له. تقدم معنا أن هذه الجملة فيها ما فيها، لأننا نقول الصيغة افعل بنفسها دالة على الأمر لا نصرفها إلا بدليل. يدلك على هذا أنه لا يصح للمأمور أن يعترض على صيغة افعل الموجهة إليه فيقول ما يدريني، يمكن أن يكون الآمر ساهيا، فلا بد أن أتحقق من أن يكون الآمر مريدا بإيجاد الصيغة، وهذا يؤدي إلى إبطال الأوامر، جعلها غير مفيدة للطلب. هذا كلام تقدم معنا أن فيه ما فيه. قال: وأما الثانية وهي إرادة دلالة الصيغة على المعنى النفسي، فاعتبرها المتكلمون المراد بالمتكلمين علماء المعتقد، والذي يعتبرها هنا هم الأشاعرة. تقدم معنا أن الصواب عدم اعتبار مثل هذا الأمر. قال: وأما الثالثة فاتفق علماؤنا على أنها لا تعتبر. الثالثة هي أن يكون الآمر مريدا لوقوع المأمور به، فاتفق علماؤنا يعني من الأشاعرة أنها لا تعتبر، أي أن إرادة الامتثال لا تشترط في كون الأمر مفيدا أو في كون صيغة افعل مفيدة للأمر، واعتبرها أكثر المعتزلة. ذكر المؤلف بعد ذلك أسباب الخلاف، فأسند ذلك لمبحث القضاء والقدر. قال: عندنا أن الكائنات بأسرها لا يكون منها شيء إلا بإرادة الله تعالى، ومن ثم فإن ما لم يرده الله فإنه لا يمكن تصوره ولا يمكن تكونه. وهذا يشير لك أيضا إلى مسألة تكليف بما لا يطاق، يعني عند الأشاعرة يقولون أفعال الإنسان تقع بغير اختياره وهي من فعل الله عز وجل، فبالتالي كيف نشترط لها مثل هذا الشرط؟ وعند المعتزلة أمره وعند المعتزلة أمره يعني أن الله أمر إبليس بالسجود وأراد السجود من إبليس كونا وقدرا، لكن الله أراد شيء وإبليس أراد شيء فوقع مراد إبليس ولم يقع مراد الله، لأن هذا من فعل إبليس، هكذا يقولون. فنقول أراده كونا أو أراده شرعا، لا كونا، سجود عدم سجود إبليس لآدم أمر الله به وأراده شرعا، لكنه لم يقع كونا. فهنا وجد أمر ولم يوجد إرادة كونية للامتثال، فلما لم يفعل إبليس السجود عد بذلك عاصيا وكافرا. قال والحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية. ولذلك قال بعض السلف إن الله أراد من إبليس السجود إرادة شرعية ولم يرده منه إرادة كونية. تقدم معنا بيان بطلان هذه الأصول التي أسسوا عليها مذاهبهم وبيان الصواب في هذا. نعم. كان المؤلف يخرج عن مذهب الأشاعرة تفصيل بالإرادة الكونية والشرعية. الأشاعرة على أنواع ليسوا على طريقة واحدة، وجمهورهم لا يفرق، الجهمية الأوائل منهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولكنهم يقولون الإرادة هي الإرادة الكونية، وبالتالي غلاتهم يجعلون كل أفعال ابن آدم طاعة وقربة لله. قالوا بأنه امتثل الإرادة، إرادة رب العالمين، فيكون ممتثلا. هذا التصور يكفي في معرفة بطلانه. وأما جمهور الأشاعرة فهم يفرقون. قال الله عنكم مسألة المندوب ليس مأمورا به عند معظم أصحابنا كما قاله ابن برهان، وقيل مأمور به، ورأيت في شرح الكافية للقاضي أبي الطيب الطبري أنه ورأيت في شرح الكفاية للقاضي أبي الطيب الطبري أنه صحيح من مذهب الشافعي ونصه عليه في كتبه. وبنى المسألة على مسألة أخرى، وهي أن المندوب هل يشارك الواجب في حقيقته أو لا، والأصح المنع، وكون المندوب إليه طاعة لا يدل على كونه مأمورا به كما توهم ابن الحاجب وغيره، إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة. إذن هذه المسألة في المندوب، المراد بالمندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم بدون أن يكون له بدل. والمندوب حكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هل المندوب مأمور به أو لا؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. فثمرت هذه المسألة إذا جاءنا الأمر وصرف عن الوجوب هل نحمله للندب مباشرة أو نقول يتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضحه؟ وقلنا المندوب مأمور به، فإن الأوامر المصروفة عن الوجوب تحمل على الندب. وإن قلنا المندوب غير مأمور به، فإن الأمر المصروف عن الوجوب يتوقف فيه حتى يتضح حاله. و قال المؤلف بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هل المندوب يشارك الواجب في حقيقته أم لا، ولا صح أن المنع. اختلف أهل العلم في منشأ الخلاف في مسألة هل المندوب مأمور به أو لا، فقال طائفة فالمندوب مأمور به. استدلوا على ذلك لأن المندوب والواجب يشتركون في كون كل منهما طاعة، فإذا كان المندوب طاعة كان مأمورا به، لأنه لا يسمى الشيء طاعة إلا إذا كان امتثالا للأمر. قال المؤلف: إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر لتناولها السؤال والشفاعة. مراده بهذا أن سبب تسمية الفعل مأمورا به مختلف فيها، فقال طائفة: الطاعة هي ما وجب في الشرع، وقال آخرون: الطاعة هي موافقة الأمر القدري. وقال آخرون: الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي. والقول الأول والثاني باطلة في أدلة مذكورة في المواصف، فلا يبقى إلا الثالث وهو كون، وهو أن سبب تسمية الفعل طاعة هو موافقة الأمر الشرعي. وكلمة الطاعة تشمل الواجب وتشمل المندوب. قال: إذ ليست الطاعة من خصائص الأمر، فقد يوجد هناك أمر ولا يثاب عليه، وقد يوجد هناك أمر لا يمتثله المكلف فلا يعاقب عليه، فالثواب والأجر ليس من خصائص الأمر. قال: لتناولها السؤال والشفاعة. أنت عندما تقول اللهم اغفرني، لأنني تركت هذا الواجب، يرتفع الإثم. إذا غفر الله لك يرتفع الإثم ولا ما يرتفع؟ هذا معنى قوله السؤال، لأن الأمر يعاقب تاركه، فحينئذ ليست الطاعة من خصائص الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالشفاعة يوم القيامة، فقد يفعل الإنسان المعصية ويغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله عليكم مسألة: صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر فالأكثرون على أنها تقتضي الوجوب، وقيل بل الإباحة. قاله القاضي أبو الطيب وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه، واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر. وحكي عن أبي إسحاق الإسرائيلي النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع. قال: ولست أرى مسلما له، أما أنا فأستحب الوقف عليه، وما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام. وأما حد الخلاف أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة أو لأنها لا يلتفت إليها والصيغة باقية الدلالة. وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب الأعلام بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه لاقتضى الوجوب. تعالى لا نترك الحديث في هذه المسألة، للقائنا القادم الأسبوع القادم. هل عندكم أسئلة ولا شيء؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام شيخ، مسألة قياس في العبادات. قياس في العبادات ما ادري شيخ اقول. قياس في العبادات عن نوعين، النوع الاول قياس ينتج اثبات عبادة جديدة بواسطة القياس، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأن هذا الفعل غير مشروع لعدم ورود دليل من الشارع يدل على امتثال الإنسان بفعله. النوع الثاني عن القياس، أو النوع الثاني قياس عبادة على عبادة في بعض تفاصيلها وجزئياتها، فهذا جائز يصح الاستدلال به، كأن تقيس الوضوء، كأن تقيس التيمم على الوضوء في بعض أحكامهما. نعم. هذا ايش؟ اثبتنا بعبادة جديدة ولا اثبتنا تفاصيل عبادة؟ يظهر لي انها اثبات تفاصيل عبادة، لأنك تعرف مرات أن النزاع قد يقع في القاعدة وقد يقع في دليلها وقد يقع في طريقة تطبيقها، وقد يقع النزاع له أوجه متعددة. نعم شيخ، لأنهم مسؤولين شيخ يفرقون بين ما لا يتم الواجب إلا به وما يتم الوجوب إلا به. في مسألة ثانية ما لها علاقة بالمسألة الأولى، مسألة مستقلة، بس انت فاهمها مسألة مستقلة. طيب، ما لا يتم الوجوب إلا به، هنا الواجب لم يستقر في ذمة المكلف، الواجب لم يستقر في ذمة المكلف. من لم يملك نصابا تجب عليه الزكاة، فهنا لا يتم الوجوب إلا بملك النصاب، فلا يكون ملك النصاب واجبا، فالوجوب هنا لم يعرف في الزمان الأول ولم يكن مستقرا. والنوع الثاني ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب كان مستقرا ثابتا ثم وضع له بعد ذلك شرط، مثال أو كانت هناك وسيلة لهذا الواجب، فهنا لا يتم الواجب إلا به، هذا على نوعين، ما ليس لقدرة المكلف فلا يجب، وما كان لقدرة المكلف فإنه يجب. مثال ذلك الزكاة وجبت عليك في ذمتك، ثم بعد ذلك لا تتمكن من دفع الزكاة إلا بالذهاب للجمعية الخيرية أو بالذهاب للفقير، فهنا لا يتم الواجب إلا بالذهاب للجمعية والفقير، ليس كذلك؟ فهنا الواجب مستقر في الزمان الأول بخلاف المسألة الأولى، فإن الواجب لا يستقر وجوبه في الزمان الأول. من أمثلته الذهاب إلى المسجد، لا بد أن يكون بوسيلة، فإذا وجب الذهاب إلى المسجد وجب إحضار الوسيلة المناسبة له. نعم. تعد أسئلتك. طيب نسأل الله. نعم. لا شيخ في قاعدة قضية الشيخ قضاء النوافل يا شيخ. إذا كان أو جمل نافلة ما نافلة يا شيخ. إذا كان مقصودا لذاته أو غير مقصودا لذاته. تداخل يعني. تداخل. في شيخ ضابط يجمع هذه. قال لي جبلتها أنت الحين. هل قلتها؟ ما كان مقصودا لذاته فلا يتداخل مع ما كان مقصودا لذاته، أما إذا كان هناك فعل ليس مقصودا لذاته وإنما المراد به تحقيق أمر آخر فإنه يتداخل مع ما كان من جنسه. كيف نعرف شيخ المقصود لذاته وغير المقصود؟ بحسب الدليل الشرعي. صلاة الفجر مقصودة لذاتها، سنة الفجر مقصودة لذاتها، أمر بها الشرع لذاته. لكن تحية المسجد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، هذا إيش؟ ليست الصلاة هنا مقصودة لذات الصلاة وإنما المراد إيقاع أي صلاة، بالتالي يجزئ ذلك صلاة في يعني يجزئ أو يصح التداخل فيه. سنة الفجر وتحية المسجد، تحية المسجد ليست مقصودة فتداخلت مع سنة الفجر، لكن سنة الفجر وصلاة الفجر كل منهما مقصود لذاته وبالتالي لا يصح التداخل في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.